ايوه يا ست اسراء، كده الصوت واضح. اتفضل اتفضل يا بابا. بقول لحضرتك الحمد لله طبعا، يعني بعد فضل ربنا وحضرتك الحمد لله الحمد لله انا مشيت على النظام شهرين، ودلوقتي انا حامل، رحت لدكتورة النساء. يعني انت يا اسراء، اصل انا مش فاكر الحاله عشان ما ابقاش كذاب. انا الناس لما كلموني قالوا لي في حاله عندك كذا، قلت لهم لا، يبقى الحاله دي اصلا كانت عايزه تحمل من الاول. ما هو انا فعلا، بس انا ما قلتش لحضرتك لما جيت لحضرتك المرتين العياده، نسيت اقول لحضرتك ان انا عايز اعمل. وحملت خلاص. حلو. ايوه انا مرات سعودي. هو انت اسرائيل كنت جايه مع جوزك اللي كان عنده مشاكل، صح؟ الغردقية. صح؟ ايوه. انا افتكرتك خلاص. ازيك يا اسراء، عامله ايه؟ الله يسلمك. ايوه يا قلبي، قولي مجهودك طلع للنور وانا الحمد لله حامل، قولي كده. ايوه طبعا الحمد لله يا دكتور. والله يعني انا، والله اقول لحضرتك حاجه، انا اول ما سافرت هنا السعوديه مشيت على النظام، بصراحه ما لخبطتش، بس كانت انا ناس اللي هو الشجره تعبني، ما اكلتوش تاني، اكلت خيار مخلل تعبني ما اكلتوش تاني، يعني اللي كان بيتعمل ما كنتش باكلها. المهم يعني انت اصلا كنت متابعه مع حد نسي قبل ما تجيلي؟ لا، يعني انت ما اي حاولتيش حاجه تعملي لسه حقن مجهري، ما حاولتيش تعملي حاجه قبل ما تجيلي؟ قبل ما نيجي لحضرتك. جوزي كان كاشف عند دكتور مسالك، فكان اخر حل وصلنا له ان هو يعني هيعمل تجميد ونعمل حقن مجهري. ايه رايك بقى فيا انا؟ لا هو جمد ولا في حقن مجهري؟ والله يا دكتور انا عايز اقول لحضرتك الدوره متاخره بقى 15 يوم، كلمت الدكتوره مياده يعني مرتين ثلاثه وقلت لها الدوره اتاخرت، قالت لا ما تقلقيش هو كده كده عبال ما الجسم ايه لا، لو وضعه كده. ميادة ما كانتش عارفة حالتك ولا أنا عارف حالتك، فما حضرتك تتصلي. فلقيت الدكتورة ميادة كلمتني مرة بتقول لي كذا كذا وحالة عندك، قلت لها لا، يبقى طالما حملت على نظامي يبقى الست دي أصلا بتشتكي من قصة في الحمل من قبل ما أعرف أنت مين. التكيسات، كان عندي تكيسات قبل أيوه، حضرتك. يبقى الدكتور دي أنا أقول له ميرسي بقى يا قلبي، صح؟ أيوه طبعا. قولي لي بقى. طبعا الفضل بعد ربنا لحضرتك والله العظيم يا دكتور. بس عايزه مني ايه النهارده بقى؟ انا طبعا رحت للدكتور.